أما بحسن طالع أنت بسوق النحاسين والله 4 دولات مثل بعضهم البعض ما بيطلعوا هذول، لذلك ما بيصح فيهم السلام لأنه شيء غير منضبط حتى تشوفهم بعينك. نعم. وأيضا ولا يصح أيضا فيهم إنه أن تبيعها غائب حتى تراها بعينه. الثالث بيع عين غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه لم تشاهد للعاقدين فلا يجوز. أما أحيانا بتكون غائبة على مجلس العقد لكن معروفة، أنا بعرف بيتك شبر شبر، بارح كنت سهران عندك وبعرفه تماما وأنت قاعد بالدكان ترك تبيعني بيتك، هذا بعرفه ما في حاجة نروح نشوفه. في أشياء مضبوطة، بعرف الفرس كل يوم أنت بتطلع عليها، بعرف سيارتك كل يوم أنا بطلع أنا وياك فيها بنزل تبيع السيارة، هي معروفة مو شرط تكون قاعدة أمامنا في مجلس العقد، هذه ليست غائبة عن أذهاننا. في أشياء وإن كانت معروفة لكن تتغير، أنا شفت عندك سحارة بندورة مبارح تشتريها اليوم، في قابل تدبل من مبارح اليوم صارت شوربة ما عاد تنباع، في فرق يعني الحديد ما بيتغير من مبارح لليوم ما بيتغير، البندورة تتغير. إذا مشاهدة غائبة وغير معروفة ولا تتغير، هنالك أشياء مضبوطة، فإن كانت غائبة غير معروفة لا تصح، وإن كانت غائبة تتغير لا تصح، لكن إن كانت غائبة ومعروفة حكم الحاضرة فيصح البيع فيها والشراء يصح. لم تشاهد للعاقدين فلا يجوز للنهي عن بيع الغرر. الواحد ما عنده هيك كشة طيور تشتريهم هدول بهالسماء إمرتي ما نزلوا، يعني احتمال هذا لا يمكن، تشتري مثلا والله طن سمك زبيدي من البحر الأبيض متوسط بصح هذا لا يصح، هذا غير قادر غرر، هذا لا يمكن تحصيله أحيانا لا يمكن. على كل حال إذا وجد الغرر منع البيع. موجود الشيء عين منك سمك بمي ما بينباع، يختلف أنه مي مية البحر ما بتنباع، أما إذا حابب يخلي هالسمك عنده بحوض بالمحل أي فرق سمك ورأساني بيسناوله، هذا قادر على جيبه، الميات اللي بالمحل غير الميات اللي بالبحر مختلف الوضع تماما فيه. طيب تنبيه، هو هالنوع هذا سيأتي معنا، هذا لابد فيه من تفصيل. أنت أولا هل اشتريت هذه البضاعة؟ إذا لم تشتري هذه البضاعة ولم تصير في ملكك، مثلا أنا استوردت الآن شيء معين هو في طريقه في البحر إلى آخر، هل يجوز لي أن أبيعه؟ لا، حرام، لا يجوز لي، لأن الآن البيع هذا طلع البيع، أنا مخفف المسألة كتير، تاجر في حلب وتاجر في دمشق، أنا اشتريت الزعترات من حلب وفي عندي نموذج عندهم وجايين على دمشق، هدول الزعترات هل لي أن أبيعهم؟ وتحركت السيارة ما بحسن بيعهم، السبب هل تضمن هذه السيارة ألا تفعل حادث وبعدين يروحوا هدول الزعترات بالطريق؟ راحوا، شلون بدك تسلموا إياهم؟ لذلك بيجعلوا مسألة الضمان، الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. طيب هذا السيارة الآن انطلقت سيارة البائع ولا سيارة المشتري؟ في فرق كبير، لذلك بيقول له أنا ببيعك أرض المحل، أنا ببيعك واصلك لمستودعك، فبيختلفوا. فكل شيء باعه قبل مسألة التسليم من ضمان البائع، بعد مسألة التسليم من ضمان المشتري، ولذلك أنت لا تحوز هذه البضاعة. فإذا كنت لا تحوز هذه البضاعة فعلا وإن كانت صارت ملكا لك، بضاعة بالبحر بتغرق ما بتغرق ما بتعرف، والله في عليها تأمين، لا تفوتني بمشاكل تانية وأحكامها. وأنا الآن هل تستطيع اللي والله بحسن بوعدك بأنه البضاعة أن تكون لك، وعد في البيع ممكن، لكن إذا وصلت البضاعة أنت تعينها وتشتريها. هل يصح سؤال آخر، هل يصح البيع عن النموذج؟ يعني قطعة من هذه لكن كانت مثلية 100%، يعني قطعة القماش مضبوطة بالخيوط والنمرة والطول والعرض والتوب وإلى غير ذلك وعندي مسطرة، لكن قالوا العلماء إن أنت لما اشتريتها بعتها على هذا النموذج، شرط هذا النموذج أن يكون معك، ما تخلي عندك النموذج وبعد ذلك تبيع البضاعة، لأنك بعت شيء منهي عن الجزء، يعني كأنك عم تقول له هذا جزء منها وبعتك الكمالي. طيب إذا بعت الكمالي وخليت الجزء عنك، الشيء اللي تم عليه البيع ما تم تسليمه، فبدأ تسلم النموذج مع المسطرة، يعني اللي حطيته إياها مع البضاعة. هذا عند البوايكية، يعني لو سلموا شوية حمص أو